الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا بأنه بناء على الحكومة النتيجة ستكون مهملة أو غير مهملة، على الحكومة غير مهملة، وبناء على الكشف فصلنا بين ثلاث فرضيات. هذا انتهى درسنا الجديد من الآن سوف يشرح الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. قال بناء على مسلك الكشف النتيجة ماذا تكون؟ على مسلك الكشف، عليكم السلام ورحمة الله، على مسلك الكشف. احنا فصلنا الشيخ الأنصاري قال، قال النتيجة تكون مهملة. خب واذا مهملة، ما دامت مهملة فهي لا تجدي ولا تنفع، فلا بد حينئذ من رفع الإهمال عن هذه النتيجة. إذ ما دامت مهملة لا تنفع. عليكم السلام ورحمة الله. كيف نرفع الإهمال؟ الإهمال شلون نرفعه؟ قال بحسب الأسباب. شلون نرفع الإهمال؟ نتمسك ديماً بالإجماع لرفع الإهمال من ناحية الأسباب. لكن من غير ناحية الأسباب كيف نرفع الإهمال؟ بحسب الموارد والمراتب. ذكر عدة طرق لرفع الإهمال، احنا فرض طريق راح نذكر الذي يرتبط ببحثنا اليوم، وهو هكذا. يقول لابد وان يكون جميع الظنون حجة بحسب الموارد والمراتب. يا بليش، هذا احد الادلة قلت، احد الطرق. يا بليش، قال لانه اذا لم يكن جميع الظنون حجة اذا ماذا يا الحجة؟ جميع ليس حجة قميتر، اذا ما حصلنا من وراء الانسداد شيء. البعض دون بعض، انا هذا اريده يا اخي، بعض دون بعض، هذا اريد اركز عليه اللي يرتبط ببحثنا. ترجيح بلا مرجح. يا بل ليش ترجيح بلا مرجح؟ قال لان المرجحات المتصوره، فلنذكرها ولنبطلها، فلنذكرها ولنبطلها. فإذا بطلت صدق قولنا. قولنا شنو؟ يلزم الترجيح بلا مرجح. قال أنا أذكر ما يحتمل كونه مرجح، رح أذكره وهبطله. الاول، الظن بكون بعض الظنون معتبرة. يعني مو هي الظنون متعددة؟ فنقول المرجح لبعضها على بعض ما هو؟ ما ظننت بأنه معتبر يكون هو حجة لوجود مرجح، هذا بعد ما يقدر ترجع بلا مرجح. يقول لا، المرجح الثاني ما يتصور أنه مرجح. قوة الظن، يعني بعض الظنون أقوى ظنان، أقوى في الظن بدرجة أقوى من إفادة بعض الظنون الأخرى. المرجح الثالث بعد ما لي شغل بي، أنا يهمني ظنية الثانية يرتقر ببحثنا. لا، الأول ماذا؟ مجرد أظن ماذا بالاعتبار، وإن كان هذا الظن مع ذاك الظن لدرجة واحدة من حيث إفادة الظن، لكن ذاك أظن باعتباره وهذا مثلا لا أظن باعتباري. مثلا في حقوق الناس أظن باعتبار، في حقوق الله أظن باعتبار الظن، ولا أظن باعتبار الظن في حقوق الله، في حقوق الناس. هاي يمكن خوتي مع أن درست الظن واحد، سبب كون ذاك حقوق الناس هذا حقوق الله. فالخلاصة إذا ما يمكن كون مرجح هم ثلاثة، بس أنا بالنسبة لي مذكرت إما الظن باعتبار بعض الظنون، وإما قوة بعض الظنون. ثم ايش قال؟ قال والظن بالاعتبار، وهكذا قوة الظن لا تصلح ان تكون مرجحة، لانهما لا يعدوان على الظن. يعني بالتالي اثنينات الظن، والمفروض الظن احنا الان بعده لم يثبت حجيته، احنا قاعد نتنازع في حجيته، وان دليل الانسداد يدل على حجية الظن هنا، وايضا يدل على حجيته ايضا، هو بعين المتنازع. فما دام قاعد اكرر الظن بعد لم تثبت حجيته، لاننا في مقام البحث عن ان دليل الانسداد هل يفيد حجية الظن ام لا، فما يمكن عين ان امسك بقوة الظن او بالظن بالاعتبار. الاعتبار الظن لا يعدو الا الظن، و و و و و و و قوة الظن لا تعد الظن، الظن بالتالي الظن، والظن المفروض بعد لم تثبت حجيته، فكيف يصلح لان يكون مرجح هذا الظن بالاعتبار او قوة الظن؟ اذا قوة الظن والظن بالاعتبار لا يصلحان للمرجحية. فصدق قولنا اذا يلزم الترجيح بلا مرجح، ان لم نقل جميع الظنون حجة. هذا ما افاد الشيخ الانصاري. النراقي ايش قايل؟ ملا احمد النراقي رضوان الله تعالى عليه قال لا بأس، لا بأس الظن بالاعتبار يكون، وهكذا قوة الظن يكون مرجحا. هذا من النراقي. الشيخ الانصاري قال لا، قال لانهما لا يعدوان الظن والمرجح. انتهى يا اخي، خليني نحكم حكاية صحيحة. احنا الاخنديين الخراسانيين، بالتالي حكاية المرحلة لو حكاية شنو الشيخ الانصاري الصحيحة. لكن شنو قال؟ قال هذا الاعتبار لا يصلح. هكذا هو فقط. لا يصلح ان يكون مرجحا. يصلح ان يكون مرجحا. نراقب جدا. والشيخ الانصاري قال لا. ليش الشيخ الانصاري قال لا؟ هاي لا تنسون. قال لانه بالتلفون. وطن المطلوب بعد لم تكن تفوت شيء. بس خلنا نشوف الشيخ الاخر شيء. هو بحثنا اليوم يرتبط بهذا. نريد ماذا نحكم بينهما؟ نقول بانه اذا تتذكرون احنا بناء على الكشف كم فرضية ذكرنا؟ كم فرضية ذكرنا؟ ثلاث فرضية. الفرضية الاولى ايش كانت اذا تتذكرون؟ انه النتيجة تكون نصب الشارع طريقا واصلا مباشرة بلا حاجة الى اعمال دليل اخر. يقول بناء على هالفرضية ما افاده النراقي هو الصحيح، هو الصحيح دون ما افاده ايبل. تدري شنو يعني شيخنا الانصاري؟ ليش على هالفرضية ما افاد النراقي يصير هو الصحيح؟ يعني الظن بالاعتبار يكون، وهكذا قلت القوة، انا احدث اختصارات، الظن بالاعتبار يكون مرجحا. يا لماذا؟ يقول لاجل بناء على الفرضية اذا كانت الظنون متعددة وبعضها اظن باعتباره، في مثل هذه الحالة انا اتمكن احلف هذا المظنون الاعتبار حجة وقد نصبه الشارع. اقدر احلف ترى انت شلون تحلف؟ يقول لانه كم احتمال اكو في الذي نصبه الشارع؟ كم احتمال موجود؟ اما انه نصب خصوص هذا الذي ظنيت في اعتباره، هاي واحد، فيصح ان احلف حينئذ بالتالي على هذا الاحتمال. ها الاحتمال الثاني شنو؟ ان الشارع نصب جميع الظنون حجة، فبالتالي اذا نصب الجميع حجة فهذا مظنون الاعتبار. بالتالي شو راح يصير؟ ايضا شنو؟ حجه منصوبه. اذا الجميع حجه نصب الشارع فهذا البعض مظنون اعتبار ايضا. مو شي ولا اكو بعد احتمال ثالث ولا تقول لي لعله لعل الذي نصب الشارع هو خصوص ذلك الذي لم اظن باعتباره. اقول هذا الاحتمال باطل. ليش؟ لان ذلك لم يصل الينا. احنا قاعد نتكلم عليها فرضية، على فرضية الاولى يعني واصل يكون. وحينئذ نقول ذاك الذي لم اظن باعتباره لا يحتمل كونه هو الذي وصل اليه. هذا المفروض لم اظن باعتباره، وهذا بخلاف مظنون الاعتبار. كون مظنون الاعتبار يصح ان يصير سبب علما لكونه هو الواقع. يعني الشارع المقدس اعتمد على ايصال ذلك الطريق، عليه من اعتمده على كون يظن بالاعتبار. يمكن يعتمد هو مو يكون يوصل الشارع ولا ما نصبه يكون يوصله ولا مظنون الاعتبار يمكن ان يعتمد عليه. نقول وصله. شلون وصله؟ لم يدق الباب علي الشارع، دق الباب علي وصله. اقول لك اوصله بواسطة الاعتماد علينا على كوني ضان باعتباره. لكن ذاك الذي لم اظن باعتباره وصول حق جزما لم يحصل، لان حيثية الظن باعتبار موجود. حتى نقول لعل الشارع اعتمد في ايصاله على هذه الحيثية، لا واصل يعني شنو واصل؟ لا لا مو يعني المقصود وصول الظن، وكل انسان هو ظن فوصل الظن، لا وصول حجيته، وانه نصبه الشارع هو الذي نصبه. نقول الشارع يكون يوصل ما نصبه، يوصله بعنوان شنو؟ انه حجي، فهمي هذا هو الحجي، وانه ماذا وصل الظن؟ اريد وصول الظن، لا وصول حجيته. فالذي وصلت حجيته اقدر اقول ياهو مظنون الاعتبار اكثر، لان نفس حيثية الظن باعتباره هي حيثية يمكن ان يعتمد الشارع عليها في مقام ايصال ما نصبه. فالشارع بدال ما يجي يدق الباب علي صباحا او مساء يقول لي شيخنا ترى الذي انصبناه هذا، هذا طريق الاخر، وهو شنو؟ يقول الشارع ما دام هو ظن باعتباري هذا البعض من الظنون، وهذا نحو من الايصال مني له، فاكتفي انا واعتمد على ظنه بالاعتبار، بعد ما بعد راح ادق الباب عليه. لكن ما يحتمل على حصول الوصول بالنسبة لما لغير مظنون الاعتبار. فاذا على هذا الاساس اما الجميع حجة نصبه الشارع واما خصوص مظنون الاعتبار. فبالتالي مظنون الاعتبار ايش راح يصير؟ متيقن. بالتالي هيجي متيقن اعتبار، لان اما الجميع نصبه الشارع واما خصوص مظنون الاعتبار. فبالتالي مظنون الاعتبار حتما نصبه الشارع وجعله حجة عليه. فاذا اتضح ان الحق ويا من على الفرضية ويا شيخ النراقي الذي قال الظن يصلح ان يكون مرجحا، بعد ما يحق للشيخ الانصاري ان يقول ايش قال هو الشيخ الانصاري؟ قال الظن لا يصلح ان يكون مرجحا لاجل انه بعد لم يثبت حجية الظن عندنا، بعد لم تثبت. اذا المفروض قاعد نتكلم هو في دليل الانسداد، وان بدليل الانسداد يثبت حجية كل ظن ام لا. هذا الكلام بعد باطل. ليش؟ لان نقول للشيخنا انصاري بناء على الفرضية الاولى انا الاخندي الخراساني احلف على ان مظنون الاعتبار متيقن الاعتبار، يعني نصبه الشارع، إذ اما نصب الجميع واما نصب خصوص هذا على الفرضية الاولى. نعم كلامك شيخنا انصاري يصح على يا فرضية، على مثل الفرضية ماذا الثانية والثالثة. ليش؟ لان على الفرضية الثانية والثالثة ما نصبه الشارع لا يلزم ان يوصله إليه. فلعل الذي نصب ياهو فقط وفقط الذي نصب حجة ياهو هو غير مظنون الاعتبار، غير مظنون الاعتبار. واما مظنون الاعتبار لم ينصب حجة، يمكن هذا احتمال وجيه على الفرضيتين الاخيرتين. وعلى الفرضية ماذا الثانية هم لا بأس، لكن على الثالثة اوضح. على الثانية انت بالك ليش؟ لان على الثاني مو لازم ماذا يوصل بنفس هذا الدليل، ما لازم ماذا بنفس هذا الدليل ما لازم ان يوصل الي. والمفروض نفس دليل اخر مثلا ما موجود كذا، استبر على الفرضية الثالثة. لا بأس، هذا بعد مو مهم. بس نشوف العبارة الشيخ الأنصاري شنو آخر شيء. صحيح هو كما تقولون هذا واضح يصير على الفرضية ماذا الثالثة جدا واضح يصير. فالخلاصة إذا اتضح أن الحق على الفرضية الأولى مع النراقي وعلى الفرضية الأخيرة والثانية الأخيرة قلنا أوضح مع شيخنا الأنصاري. ولعل والله العالم بحقائق الأمور ولعل النراقي حينما قال الضم بالاعتبار مرجح ناظر إلى يا فرضية أولى وشيخنا الأنصاري ناظر إلى يا فرضية ثانية والثالثة وبذلك كلامهم اثنين في شيء صغير صحيح ووقع الصلح الحمد لله عز وجل طبق العبارة. ثم لا يخفى أن الظن باعتبار الظن ثم لا يخفى أن الظن باعتبار بعض الظنون. الآن أريد الرد شيخنا الأنصاري. ثم لا يخفى أن الظن باعتبار الظن بالخصوص عن شنو؟ يعني احتمل أن هذه بعض الظنون بخصوصها هي معتبرة أظن ظني هذا ظني باعتبار بعض ظن الظنون شو يوجب أن أتيقن بأنها هي المعتبرة يوجب اليقين باعتباره من باب شنو دليل على تقرير الكشف يوجب اليقين باعتباره شلون لكن على الفرضية الأولى بناء على كون النتيجة هو هي الطريق الواصل بنفسه على الفرضية الأولى فإنه حينئذ يعني على الفرضية الأولى يقطع بكونه حجة بكونه ثم هذا المظنون الاعتبار حجة لسه سواء كان غيره حجة غيره يعني شنو غيره يعني غير مظنون الاعتبار حجة ايضا عليها تقدير ان الشارع نفض الجميع حجة على الجميع حجة او لا لو لا الغير مو حجة يعني كتب الشارع ما نفض الجميع حجة ما يجعل الجميع حجة بالتالي اقطع بان هذا حجة جزما على هالفرضية الاولى هذا المتيقن واحتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد. لسه هاي الجملة المعترضة لو كان يحذفها لعله كان احسن. شو يريد يقول؟ يقول كون هذا البعض اللي بيظنين في اعتباره يحتمل انه من باب الظن الخاص ليس يعني ليس ظن خاصا لم يجعله الشارع بخصوصه حجة حتى يصير شنو وإذا جعله الشارع بخصوصه حجة شي يصير ظن خاص. طب فحينئذ افرض انه يحتمل الشارع لم يجعله حجة من باب الظن الخاص لكن هذا ما يتنافى بعد ما تمت مقدمات الانسداد اقطع بان هذا حجة وان كان مع قطع النظر عن دليل الانسداد اذا واحد سألني شيخنا قال لي هذا البعض تقطع باعتباره اقول له لا يا بظن باعتباره اقول له بل لعلي ما اظن بل احتمل انه معتبر احتمل غير معتبر ما اخذ النظر عن دليل الانسداد بالتالي ما اخذ النظر عن دليل الانسداد ما اقدر اقطع انه حجة نقضه الشارع لكن بعد ما تمت مقدمات الانسداد اقطع بانه هذا على الفرضية الاولى اقطع بانه حجة يعني قلت احتمالين اكو وعلى كلا الاحتمالين هو يكون ماذا حجة احتمال الثالث قلنا باطل لذلك قال واحتمال عدم حجية مطابقة من خاص بالخصوص يعني مع قطع النظر عن دليل الانسداد مع قطع النظر عن دليل الانسداد من باب الظن الخاص ما اقطع ما أطعنا حجك من باب الظن الخاص، يحتمل أصل لم يجعلوا الشارع حج، لكن هذا ما يتنافى أن أقطع بحجيته بسبب الانسداد. يا أبا ليش تقطع بحجيته؟ ليش تقطع بحجيته؟ يقول ضرورته كم احتمال أصل؟ لو أن قلنا ضرورة أنه على الفار، فبعد يبين ليش هذا متيقن الاعتبار، هذا المطلوب الاعتبار ليش متيقن الاعتبار؟ بالتالي هتشيه، فإنه حينئذ يقطع بكون الحجة، ليش يقطع ضرورته؟ هاي ضرورته تعني إلى أنه يقطع بكون الحجة، ليش؟ يقول ضرورة أنه على الفار، يا فار، القضية الأولى اللي قاعد نتكلم عنها، لا يحتمل أن يكون غير هذا المطلوب الاعتبار، هو الحجة فقط، ما يحتمل، هو الحجة فقط. بلا نصف قرينة، إذا الشارع يسمي قرينة على أن ذاك هو الحجة فقط، لا بقى. لكن بلا نصف قرينة ما يمكن على أنه واقع يكون ذاك هو الحجة فقط، ليش؟ لأنه يلزم عدم وصوله، عليه من الشارع اعترف في إيصاله، على الظن بالاعتبار مفروض ما تظن بالاعتبار، دليل آخر مفروض على أن ما في دليل آخر، ولكنه من المحتمل أن يكون، يقول ولكن العكس صحيح، الغير ما يحتمل ان يكون هو الحجة فقط، لكن العكس صحيح، عكس شنو العكس؟ ان يكون مطلوب الاعتبار فقط حجة، هذا الاحتمال موجود، ولكنه من المحتمل ان يكون هو الحجة، هو يا هو مطلوب الاعتبار دون غيره. ليش هو فقط يصير الحجة؟ لان يمكن الشارع يقول هو الذي اوصل واعتمد في ايصاله على ضمن الاعتبار، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار، فنقول الشارع اعتمد في إيصال على الخصوصية وبالجملة خاصة شيء هواية أخيها. الأمر يدور بين من وبين من؟ بين احتمالية، بين حجية الكل يو فقط الحجة ياه فقط مضمون الاعتبار فيكون، وحجيته يعني فقط وحجية مضمون الاعتبار فيكون، بالتالي اسم يكون ياه فيكون، فيكون مقطوع الاعتبار، اسم يكون ياه مضمون الاعتبار، بالتالي فرضي بين أكو، فبالتالي هو مقطوع الاعتبار راح يصير. هذا في من؟ في في في الظن بالاعتبار، والكلام هو الكلام في قوة الظن، لذلك قال ومن هنا ظهر حال القوة، يعني قوة الظن أيضا من المرجحات على القضية الأولى، لأن متيقن باعتبار هذا الظن القوي. ولعل نظر النراقي من ناظر الرجال الى هالصورة، ولعل نظر من رجح بها، بها يعني بينا، كان يقول بهما احسن، الدال بها، بهما يعني بهما بمن بهما، بالقوة وبالظن بالاعتبار، هذا احسن، نظر الى لعل نظر من رجح بها بهما الى هذا الفرق، الى ياطر يعني فرضية الاولى، وشيخنا الانصاري نظر الى يا صورة يا فرضية، فرضية الثانية والثالثة، وكان منعه ولعل نظر من رجع بها الى هذا الفرق، ويكون منع شيخنا العلامة اعلى الله مقامه عن الترجيح بها، قلت بهما احسن، ناظر الى فرضية الثانية والثالثة بناء على كون النتيجة شيخنا العلامة اعلى الله مقامه عن الترجيح قلت بهما احسن، بناء عليه من ناظر علما الى الفرضية الثانية والثالثة، بناء على كل النتيجة هو الطريق الواصل ولو بطريقه، هاي الفرضية الثانية، او الطريق ولو لم يصل حتى هاي الثالثة، وبهذا قلنا نوقع الصلح بين احسنتم شيخنا او شيخ شيخ شيخنا وشيخ شيخ لان شيخنا والانصاري شيخ شيخنا منه نراقي ولا احمد لان استاذ النراقي استاذ الشيخ الانصاري، وبذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام، اعلام منه العلمين يعني الشيخ الانصاري في المقام، الشيخ الانصاري والنراقي في المقام، فبلي وعليك يا مولانا بالتأمل التام، نقطة انتهى هذا يا اخي، ثم لا يذهب عليك، هذا بعد بسيط ما في شيء، يقول بالتالي قلنا بمن ناخذ اذا اقضن بالاعتبار اليمن نقتصر قلنا اذا اخذنا بالاعتبار في من بياض وناخذ قلنا اذا اخذنا بالاعتبار نقتصر على مظنون هذا مرجح نقتصر على مظنون اما اذا لم يكن فيكون شوي ونخلي ايدينا عليه من تحت ناخذ بمن يعني بمن ناخذ خليلا ناخذ منين خليلا ناخذ من غير مظنون ها مو هيجي ولا اذا لم هذا واضح هذا كم مره احنا ذكرناه بعد فشنو هاي يقول الشيخ واضح وطبيعي يا اخوان هذا ترى بعد يختلف باختلاف اشخاص لرب الاشخاص القانون الذي مظنونة الاعتبار عندهم بقدر ها عندك بقدر كافي واحد لكن عندي ليس بقدر ها مو شي يصير يوم يصير يصير هذا باختلاف الاشخاص عندي ليس بقدر كافي واحد فانا يكون اتعدى الى غير مظنون الاعتبار انت ما لازم تتعدى ولرب الشخص الواحد الواحد الواحد باختلاف الاحوال والازمنة يختلف الامر يعني في بعض الازمنة مظنون الاعتبار يكون عنده جد كثير فما يتحدى في بعض الازمنة لحلو قليل فيكون يتحدى طبق العبارة ثم لا يذهب عليك ان الترجيح بها اوه اليوم بهذه شنو قلت هنا كم مرة نقول هيا مرة صارت الثالثة ترى ان الترجيح بهما يعني بالقوة وبعد شنو قلنا نظن بالاعتبار انما هو على تقدير كفاية الراجح اذا هذا الراجح هو مظنون اعتبار او القوي اذا كان كافي والا فلا بد من التعدي الى غيره بالمقدار الذي تحصل الكفاية وهذا قلنا يختلف باختلاف الانظار انظار الاشخاص اختلاف الاشخاص في نظر في بعض عند بعض الاشخاص ماذا الظنون مظنون اعتبار كثيرة في عند بعض قليلة بل ربما في عند شخص واحد باختلاف الاحوال يعني الازمنة يختلف الحال كما بينت بل الاحوال نقطة اي بالي بالي هو بعد لكن هذا بالي مجرد بالي اي لو فرض اي واما تعميم تعال بعد بعض الى حكاية غير شيخ كلام جديد بعض العلماء قال اذا النتيجة مهملة انا عندي طريق للتعميم ملا شريف العلماء المازندراني رضوان الله تعالى استاذ الشيخ انصار مدفون في كربلاء بني مولانا قال اذا النتيجة مهملة على الكشف انا عندي طريق للتعميم شنو قول يلا طريق التعميم يكون نخرج النتيجة من الاهمال ما دامت باقي على الاهمال ما تجدينا ما تنفعنا هذه النتيجة فيكون نخرج عن الاهمال شنو طريقة تفضل قال كلش بسيط قال قول ابي الله قال هي ظنون اشكال عددها افرض لا كفرضية هسه افرض عددها اشكال لا كفرضية هسه الف واحد الف نفترض هيك شيء قال شوف طريق التعميم يقول انا هيك اقول اعلم ان الشارع قد جعل بعضها حجة واذا كان قد جعل بعضها حجة اعلم اجمالا ان بعضها جعل حجة فيجب حينئذ شنو فيجب حينئذ شنو فيجب حينئذ ان نحتاط وناخذ احتياط بعد يصير واجب وناخذ بمن بالجميع فالجميع يجب ان اخذ بمن باب الاحتياط وبهذا فتدفع من ببركة من العلم الاجمالي المقتضي للاحتياط يطلب ببركة الاحتياط يقول العلم الاجمالي اللي اقتضى الاحتياط بحمد الله يجاوب الشيخ الاخر بجوابه يقول له الجواب الاول هذا يقول له تتذكر احنا قلنا الاحتياط ايش وقت لازم في الطرق على يا فرضية؟ على يا فرضية اذا تتذكرون؟ على يا فرضية اذا تتذكرون؟ لا على الحكومة بعد ماذا احتياط ما نقول بعد حين اذا ماذا؟ على الكشف. كلامنا على الكشف قاعد نحكي. على الكشف على اي فرضية من الفرضيات الثلاث؟ الاحتياط قلنا يصير لازم اذا تتذكرون. حق لكم ان تنسوا هجي مباحث تخلي الانسان اذا ما عنده نسيان يقوم ينسى افترض. فعلى يا فرضية حين اذن ماذا الاحتياط لازم؟ على الفرضية الثالثة اذا تتذكرون. اذا تتذكرون راجعوا. يعني بناء على ان الذي نصب الشارع هو الطريق وان لم يصل. قلنا فيلزم الاحتياط اذا لم يكن عسري. تتذكرون؟ على خصوص تلك الفرضية قلنا يجب الاحتياط. فصح طريقتك. فصح طريقتك يا ملا شريف رضوان الله تعالى عليك. اما على الفرضية الاولى ما قلنا بوجوب احتياط. اذا تذكرون ايش قلنا؟ قلنا الجميع يكون حجة وإلا يلزم التردد المنافي للوصول. وهكذا على الفرضية الثانية قلنا نقتصر على متيقن الاعتبار إن كان أو على مظنون الاعتبار إن كان. وإذا متساوية كانت من حيث هذا إن الجميع يصير حجة. إذا تذكرون هجي قلنا احتياط ما قلنا بعد. فهاي حشايتك فقط تتم معلما على الفرضية الثالثة. هذا الجواب الاول الرد الاول. واما الرد الثاني سأطبق خل اقرأ هذا. واما تعميم النتيجة من قبل ملا شريف المازندراني شلون نعمم النتيجة بعد اهمالها شلون؟ بان مقتضى العلم الاجمالي قضية عن مقتضى علمنا الاجمالي بمن نعلم اجمالي بعد الشارع نصب طريق بين ذن الالف طريق حتما واحد نصب طريق لان اخذت علم الاجمالي بالطريق. بالطريق يعني شنو؟ يعني لان جعل واحد طريق من ذني قسم من ذني ظنون جعل طريق. مقتضى هذا العلم الاجمالي هو الاحتياط في اطرافه في اطراف هذا العلم الاجمالي. يعني بالتالي طرف كل ظن يكون تاخذ به ثبت التعميم. فهو يرد اولا لا يكاد يتم الا على الفرضية الثالثة الا على تقدير كون النتيجة هو هي نصب الطريق ولو لم يكن اصلا على الفرضية الاحتياط لازم فيتم في الوجه اللي ذكرته. اما على الفرضية الاولى والثانية ما قلنا الاحتياط لازم حتى ما قلت وهو تعميم ووجوب الاخر بكل ظنيته. هاي اول. ويرد ثانيا بسيط ما في شيء الرد الثاني نقول لك انت قلت يحصل لنا علم اجمالي. علم اجمالي ديما بان الشارع شنو قولوا ياي نصب طريقي صدوق فيجب الاخذ شنو بكل طريق. اقول غير صدق ما اقول شيء بالسار ما بجسار غير صدق غير صدق. ليش؟ يقول لان الطرق اذا كانت مثبتة للتكليف مثبتة صحيح الاحتياط ايش يقتضي بعد العلم الاجمالي الاحتياط ايش يقول لنا؟ يقول لي اخذ بهذا الطريق شنو بهذا الطريق شنو مثبت التكليف اللي يقول لي اكو وجوب للجمعة اكو حرمة العصير العنبي. فنقول العلم الاجمالي يقتضي الاحتياط. احتياط شلون يصير؟ بان ناخذ بالطرق المثبتة. لكن هل الاحتياط يقتضي ان ناخذ بالطرق النافية اقول من باب الاحتياط. ايه من باب الاحتياط شنو؟ اخذ بهذا الخبر الذي يقول شي يقول ان العصير العنبي ليس بحرام، ليس بحرام من باب الاحتياط. شنو هاي؟ شلون احتياط؟ احتياط ما يصير. احتياط يا اخي وين يصير؟ اذا الخبر، اذا الطريق يدل على ثبوت التكذيب. اما اذا ينفي فالاحتياط لا يقتضي ان ناخذ بالنافي، بل لا يجوز لعله ان تاخذ بالنافي اذا كان ما قام عليه الاصل، ما قام عليه الطريق، مثلا الطريق قام عليه من الطريق، الخبر عليه من قام، مثلا قال السورة بعد السورة السورة السورة السورة بعد الفاتحة ليست شنو بواجبة، فالطريق نفى جزئية السورة. لكن يا اخي لولا هذا الطريق الاصل هو الشيء يقتضي، لولا هذا الطريق الاصل الشيء يقتضي، هذا من مباح، هذا شيء يصير الاصل الشيء يقتضي اذا شكينا في جزئية السورة عدم جزئيتها. الشك عند الجزئية في الجزئية عند الشيخ الاخون احتياط، عند الشيخ بالرسائل يقول براءة، لكن عند الاخون احتياط. بس افترض احتياط، فالاصل ايش يقتضي عند الشك في الجزئية؟ احتياط. فالانسان يكون يحتاط ويأتي بالسورة حتى ولو قام الرواية معتبرة 100%، على ان السورة ليست بواجبة. هل يجوز للانسان يطرح الخبر ويأتي بالسورة بس الخبر حجة 100%؟ لو فرضنا الامام سلام الله عليه افترض قال لي سلام، ما اقول الامام، فالمقصود اجانا خبر معتبر، افترض افترض افترض معتبر 100%، اقدر ما اعتني بالخبر واتي بالسورة؟ لا بأس، احتياط الحسن، فان الاحتياط حسن حتى لو قامت ثمارة على عدم الوجود. لا بأس وان تأتي بالسورة. فكيف يا مولانا لو كان الخبر الذي قام الذي في محل كلامنا لم يثبت اعتباره 100%؟ مشكوك الاعتبار مفروض بناء على الانسداد، مشكوك الاعتبار، فبالاولى يجوز طرح الخبر والانسان يحتار بالاتيان بالسورة. اذا طرح هذا الطريق النافي يجوز حتى لو كان معتبر 100%، فكيف لو لم يكن معتبر 100%؟ كما في معنى كلامنا بالأولى يجوز طرحا، ولا معنى ان نقول من بعد الاحتياط اخذ بي، هذا باطل. فانه حتى لو كان معتبر 100% انا انا انا انا يجوز لي ان اطرحه واحتاط بالاتيان بالسورة. هذه الاولى اذا كان غير متيقن الاعتبار يجوز ان اطرحه واحتاط واتي بالسورة. فلا معنى لان تقول يا شريف العلماء قدس الله روحك الشريفة تقول بعد العلم الإجمالي يجب العمل بكل بكل بكل شنو قولوا ياي بكل طريق، يعني حتى الناس يجب العمل به، خطأ خطأ. فإن النافي للجزئية حتى لو كان معتبر 100% يجوز طرحه، لان الاصل في باب الجزئيه شيء يقتضي الاحتياط. فكيف لو كان هذا الطريق مشكوك الاعتبار؟ فاذا على هذا الاساس الخبر النافي لا معنى لان نقول يلزم الاخذ به من باب الاحتياط، بل يجوز طرحه، بل لعله يجب طرحه ما دام الاصل عند الشيخ الاخون في مسألة الشك في الجزئية شنو الاصل؟ احتياط. يكون نعمل بالاحتياط ونطرح الخبر. ايه الا بس هاي الاحتياط بعد وخلاص. اذا كانت الطرق كلها تنفي الجزئية، يعني الخبر هي هاي طرق الالف، يا الذين روحنا فتحة كلهم يقولون، كل هذه الظنون تقول الجزئية ليست جزئية السورة، السورة ليست جزء، فإن بلي لا يجب بعد ان احتار حتى على رأي الشيخ لها. قلنا يجب بعد الاحتيار. ليش؟ لان اذا كل الطرق تقول ان السورة ليست بواجبة، واحد منها حفظ ونصف الشارع قلنا، فاذا بالتالي ذلك الواحد وهو الذي نصب الشارع بالتالي يقول انه السورة ليست واجبة، يجوز لحينئذ ان لا احتاط. انتهى يا اخي انتهى. اتهرسك هذا الجواب الثاني. حصيلة الجواب الثاني شنو صار؟ نقول لمولنا شريف انت قلت مقتضى علم الاجمالي ان نحتاط بالاخذ بكل طريق. نقول هذا كلامك فقط في الطرق المثبتة يتم. اما اذا كانت الطرق نافية فلا يجب الاخذ بالطريق. اذا كان المسألة الذي قام عليها الطريق مثل الجزئية الاصل يقتضي الاحتياط، فهذا الطريق النافي حتى لو كان معتبر 100% يجوز طرحه، وبالتالي نأتي بالسورة ونحتار. طب الاولى لو لم يكن مقطوع الاعتبار بناء على الانسداد، بل ازيدك ما يجوز ان ناخذ بهذا الطريق ما دام الاصل في الجزئية يقتضي احتياط. كيف تترك الاحتياط؟ اصارت الاحتياط الواجب لاجل هذا الخبر النافي الذي هو ما ثابت حجيته، فلازم تحتاط وتطرح الخبر. مو ان الاحتياط يقتضي الاخذ بالخبر، بل لازم تطرحه. الا اذا كل الطرق اتكفت على نفي الجزئية، فحتما واحد منها الذي نظر الشارع يدل على نفي الجزئية فيثبت نفي الجزئية حينئذ، فما لازم الاحتياط. اما اذا الكل ما اتفق فهذا الطريق النافي للجزئية ما اقدر اخذ منه بأن يخالف صارت الاحتياط في مسألة الجزئية، فيكون احتاط واترك هذا الطريق النافي. طبق العبارة. فتأمل لعل المقصود ملا شريف الرجال مقصوده هو من اول يريد يعمم بقرينة هي قوله علم الإجمال يقتضي الاحتياط فيجب الأخذ بكل طريق، يعني الرجال قد تخب ما لك ما يكتبته عمال ملا شريف أستاذ الشيخ الأنصاري سمعت لعل مقصوده هو ماذا؟ خصوص طرق المثبتة لن نافية. فتأمل لعله أو فهم إشارة إلى ذلك، مع أن التعميم هذا الرد الثاني بذلك. بذلك احنا ديما بذلك ها؟ ايه التعميم بذلك هذا الذي ذكره وهو شنو؟ بالاحتياط. احتياط يعني لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات من الاطراف دون النافيات. الا النافي اصلا ما يجوز الاخذ، لأن إذا الأصل في المسألة الشان يقتضي مثل المثل كانت جزئية السورة والعصر يطول احتياط على رأيه. ما يجوز الاخذ بالنافي الا شو وقت انه يجوز الاخذ. الا شو وقت يجوز الاخذ. كل الطرق اذا تفقد على نفي. لذلك قل الا فيما كان هناك ناف من جميع اصناف. اصناف الظنون. كل الظنون. الشهرة والقياس والاجماع والما ادري شنو والما ادري شنو والما ادري شنو. كلهم كانوا يقولون جزئية ليست بواجبة. هنا بعد ما يجب احتاج. ليش ما يجب؟ انت التعليل انت بعد يكون تقوله. ولا انا حاج من واحد من ذني. ناس في الشارع وهو يدل علينا. على نفي الجزئية. خا من اول بالله. مع ان التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات. ليش فقط على وفق المثبتات؟ ليش ليش ليش ماذا ليش ضرورة. هاي ضرورة تعليل الى ذلك. ليش فقط على ضوء المثبتات يجب العمل؟ ضرورة ان الاحتياط في الطرق. لان الاحتياط هذا في الطرق لكن ما يقتضي انا ارفع ايدي عنا على اساس الاحتياط في باب الجزئية. في باب الجزئية اصل يقتضي الاحتياط ضرورة ان الاحتياط في الاطراف في الطرق لا يقتضي ان ارفع اليد عن اساس الاحتياط في المسألة الفرعية. قدم المسألة الفرعية احنا شنو من مسألة الجزئية ام من المسائل الفرعية ان الجزئية واجب ثابت للسورة ام لا ام من المسائل الفرعية سموها يعني فقهية. لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية. اذا لزم الاحتياط مثل على في مسألة الجزئية على رأينا لازم الاحتياط. على رأي شيخنا الانصار قلنا لا مو شيء. فعلى على رأينا يجي. ضرورة من اول. ضرورة ان الاحتياط فيها في الاطراف في الطرق لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط. ليش لا يقتضي رفع اليد عن الاحتياط في الجزئية؟ ليش ما يقتضي؟ الاحتياط في الطرق ما يقتضي. يقول حيث لا ينافيه. يقول لي انا الاحتياط في الطرق ما يتنافى وياما. ويا احتياط في المسألة فرعية ليش ما يتنافى؟ لانه يا اخي انا اقول هذا من قبيل المقتضي مزاحمة المقتضي ولا مقتضي. شنو مزاحمة المقتضي ولا مقتضي؟ يعني مثل الان اثنين واكلين هناك واحد شي يقول لي يقول لي تعال تعال بالعدل. الثاني ما يقول لي لا تيجي. اذا كان يقول لي لا تيجي يصير بيناتهم شنو؟ معارضة. مثل الابو يقول للطفل اليوم روح للمدرسة. الام تقول له لا لا تروح. هذا شيء يصير يا اخي معارضة. اما اذا الابو يقول له لا الام تقول له يمه بكيفك بكيفك. اكو معارضة حينئذ. يعني الام بمثابة اللا مقتضي واللا مقتضي لا ينافس مقتضي. هنا متشي احتياط المسألة الفرعية في الجزئية. يقول له والله جيب الجزء جيب السورة. لكن الاحتياط في الطرق ما يقول لي حتما اترك السورة. يقول لي اعمل بالخبر النافي. لكن الخبر النافي ما يقول الا يكون تترك السورة. يقول لي ما لازم السورة لكن مو الا اترك. فما اكو منافاة. لذلك قال حيث لا ينافي يعني الاحتياط في الطرق لا ينافي الاحتياط فيها في المسألة الفرعية. كيف يقول شلون ما يجوز ان طرح الخبر؟ طبيعي نطرح الخبر. بالتالي شو نسوي اذا طرحنا الخبر؟ معنى طرح الخبر يعني شنو؟ لازم طرح الخبر كل شنو؟ يعني احفاظ قريبة في المسألة في مسألة الجزئية. يقول كيف ما يجوز لي اطرح الخبر؟ والحال يجوز الاحتياط والحالية في المسألة الفرعية يعني في الجزئية. مع قيام الحجة اللي هي 100% الحجة النافية اذا كانت 100% يجوز ان اطرحوا احساس المسألة الفرعية. فما ظنك يا مولانا يا ابن الشريف بهذا الخبر الذي ما ثابت حجيته 100%؟ هو بعد يريد ان ثبت حجيته بالقوة دليل الانفداد. فما وين اي بس يجوز طرحة لا يجوز طرح الخبر يا ولا واحساس يا ولا احسنتم طرح الخبر بالتالي جاهز. ففي موردنا ما طرح الخبر ماذا طبعا ما تقدر تقول لي على انه الا يكون تاخذ الخبر من باب الاحتياط الا بعد ما المعنى. فما ظلك بما لا يجب الاخذ بموجبه بموجبه نحن بمقتضاه لان هذا الخبر النافي في موردنا مقتضاه عدم وجوب السورة عدم لزوم الاتيان بالسورة. فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه الا الاخذ بموجبه لازم من باب الاحتياط فهذا بالاولى يجوز اخذ بالاخبار انما كنا لازم باب الاحتياط فهذا بالاولى يجوز طرحه واحتاط في المسألة ماذا الفرعية فلو كان هو مجزوم الاعتبار قد الاعتبار كان يجوز طرحه فبالاولى في موردنا. فافهم قلنا لعله اشارة الى علم الله شريف مقصود فقط اثبات التحميل بالحاضر الطرق مثبتة كما بينا والحمد لله رب العالمين.